باب الأقارب والموالي. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال معك من الله ظهير ما كنت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر بأن تعجل لصاحبته العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. وقال أبو الدرداء: مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم. قال ابن عباس: قد تقطع الرحم وقد تكثر النعمة ولا شيء كتقارب القلوب. وفي رواية أخرى عنه: تكثر النعمة والرحم تقطع، والله يؤلف بين القلوب، وإذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدا. ثم تلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كان يقال: لا تؤدي حق الرحم إلا بأن تصل من أدلى بها إذا قطعك، وتعطيه إذا حرمك. قال الشاعر: وجدت قريب الود خيرا وإن نأى، من الأبعد الود القريب المناسب. ورب أخ لم يدنه منك والد، أبر من ابن الأم عند النوائب. ورب بعيد حاضر لك نفعه، ورب قريب شاهد مثل غائب. ولمنصور الفقيه: مناسبك الأدنى أشد عداوة، وكفرا لما أوليته من عداتك. يقول الذي بيني وبينك موجب، عليك لعمري أثرتي بحياتك. وما خير من يمسي ويصبح ساخطا على الله في تأخيره لمماتك. وقال آخر: أشد عداوة وأقل نفعا من الرجل البعيد الأقربون. وقال آخر: ولا خير في قربى لغيرك نفعها، ولا في صديق لا تزال تعاتبه. يخونك ذو القربى مرارا وربما، وفى لك عند الجهد من لا تناسبه. قالت الأعراب: ابن عمك عدوك وعدو عدوك. قال الفضل بن العباس اللهبي في بني أمية: مهلا بني عمنا عن نحت أسلتنا، سيروا قليلا كما كنتم تسيرون. لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنشروا بيننا ما كان مدفونا. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. كل يداجي على البغضاء صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. قال مضرس ابن لقيط الفقعسي: فقدت موالي الذين كأنهم دماميل في وجهي على تنخسي. ولما قتل الحسين بن علي قالت بنت عقيل بن أبي طالب: ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعترتي وبأهلي عند منطلقي، منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدمي. ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. لسويد الحارثي أو غيره: بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كما كنتم تصيبون مثله، فيقبل عقلا أو يحكم قاضيا. ولكن حكم السيف فيكم مسلط، فنرضى إذا ما السيف أصبح راضيا. فإن قلتم إنا ظلمنا فإنكم بدأتم، ولكننا أسأنا التقاضيا. وقال الأضبط بن قريع: فصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه. قال قيس بن زهير: شفيت النفس من حمل بن بدر، وسيفي من حذيفة قد شفاني، قتلت إخوتي سادات قومي، وقد كانوا لنا حلي الزمان، فإن أك قد شفيت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. قال ذو الإصبع العدواني: ولابن عم على ما كان من خلق مخالف لي أقليه ويقليني، أذرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني. الله يعلمني والله يعلمكم، والله يجزيكم عني ويجزيني، ماذا علي وإن كنتم ذوي رحم ألا أحبكم إذ لم تحبوني. قال الأعشى: وإن القريب من يقرب نفسه، لعمر أبيك الخير لا من تنسب. وقال آخر: وإني للباس على المقت والقلا، بني العم منهم كاشح وحسود، أذب وأرمي بالحصى من ورائهم، وأبدأ بالنعمى لهم وأعود. قال ابن العميد: آخر رجال من الأباعد والأقارب لا تقارب، إن الأقارب كالعقارب أو أشد من العقارب. كان عبد الله بن العباس صديقا لعمر بن عبد الرحمن بن عوف، فلقيه يوما مغتاظا فقال له: ما لك؟ قال: لقيني فلان لرجل من أهله فشتمني وآذاني، فقال له: هون عليك، فما من ضار على طريدة بأسرع إليها من ابن عم دني إلى ابن عم سري، فهون عليك. من شعر طرفة، ويروى في شعر عدي بن زيد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وقال أبو فراس الحمداني: وهل أنا مسرور بقرب أقاربي إذا كان لي منهم قلوب الأباعد؟ قال العتابي: عشيرتك من أحسن عشرتك، وابن عمك من عمك خيره، وقرابتك من قرب منك نفعه، وأحب الناس إليك أخفهم ثقلا عليك. وقال: إني بلوت الناس في أحوالهم، وخبرت ما وصفوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأنساب. وقال آخر: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. وهذا مأخوذ والله أعلم من قول أكثم بن صيفي: رب أخ لم تجمعه معك ولادة. قال آخر: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سقوت لأوهنا عظمي. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا المرء ذو القربى وذو الود أجحفت به سنة حلت مصيبته حقدي. وقال آخر: سآخذ منكم آل حزن لحوشب، وإن كان مولائي وكنتم بني أبي، فإن كنت لا أرمى وترمى عشيرتي، تصد جائحات النبل كشحي ومنكبي. وقال آخر: فلم أرى عز المرء إلا عشيرة، ولم أرى ذلا مثل نأي عن الأهل. وقال آخر: أخاف كلاب الأبعدين ونبحها، إذا لم تجاوبها كلاب الأقارب. وقال المقنع الكندي، واسمه محمد بن عمير بن أبي شمر الكندي، وكان من أجمل أهل زمانه وأحسنهم وجها وأتمهم قامة، فكان إذا كشف وجهه يؤذي، فكان يتقنع دهره، فسمي لذلك المقنع. وشعره هذا من أحسن ما قيل في معناه جزالة ونقاوة وسباطة وحلاوة. يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا حقوق ثغور ما أطاقوا لها سدا، ولي جفة لا يغلق الباب دونها، مكللة لحما مدفقة فردا، ولفرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أختمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هموا هو غي هويت لهم رشدا، وليسوا إلى نصري سراعا وإن هموا، دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، وإن زجروا طيري بنحس يمر بي زجرت لهم طيرا يمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتاب علي غنا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. وقال طرفة: وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل. وقال عوف التميمي: ولست لقومي بعيابة، وشر العشيرة من عابها، أعف وأبذل مالي لها ولا أتعلم ألقابها. وقال أبو الطمحان القيني: إذا كان في صدر ابن عمك إحنة فلا تستترها، سوف يبدو دفينها. قال آخر: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناحي؟ قال الثقفي: من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد، تنبو يداه إذا ما قل ناصره، ويأنف الضيم إن أثرى له عدد. وقال أشجع السلمي: نسيبك من أمسى يناجيك طرفه، وليس لمن تحت التراب نسيبه. وقال محمد بن أبي حازم الباهلي: رب غريب ناصح الجيب، وابن أب متهم الغيب، ورب عياب له منظر مشتمل الثوب على العيب. قال محمد بن أبان اللاحقي يخاطب أخاه إسماعيل: تلوم على القطيعة من أتاها، وأنت سننتها للناس قبلي؟ واللاحقي هو القائل: اخفض الصوت إن نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل الكلام. وفي معنى قول اللاحقي في البيت الأول قول الهذلي: فلا تفزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها.